بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الإيمان: قال أخبرنا ابن إدريس عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث من أحاديث الإيمان ساقه الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وحديث متفق على صحته، خرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وفيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه، قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه بيان أثر الإيمان في تحقيق الرابطة التي لا رابطة مثلها إطلاقا، فكل رابطة مآلها إلى الانفصام والانقطاع مهما قويت ومهما كانت أسبابها، إلا رابطة الإيمان فإنها رابطة وثيقة لا تنفصم، باقية مع أهلها في الدنيا والآخرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال جل وعلا: وتقطعت بهم الأسباب، أي أسباب المودة التي كانت بينهم، إلا أخوة الدين ورابطة الإيمان فإنها أعظم رابطة على الإطلاق، وهي رابطة باقية بين أهلها مستمرة معهم في الدنيا والآخرة. وهذه الرابطة وثيقة وقوية، وثيقة وقوية ومتماسكة، وكلما قوي الإيمان قوي تماسك هذه الرابطة، وإذا ضعف الإيمان ضعفت الرابطة الإيمانية بضعف الإيمان. وفي هذا الحديث مثل عليه الصلاة والسلام لقوة هذه الرابطة وقوة تماسكها بالبنيان. ومن المعلوم أن البنيان يتكون من أسس وجدر وسقف وأمور عديدة، ولا يتكون البنيان بها إلا بتماسكها وكون بعضها يشد بعضا. فمثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه مؤكدا هذا المعنى، مقررا هذه الحقيقة صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان الأمر كذلك، فإن آلام المؤمنين واحدة، وآمالهم واحدة، وهمومهم مشتركة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ومن المعلوم أن الجسد الواحد إذا تألم بعضه تألم كله بتألم بعضه، فألمه واحد وفرحه واحد وسروره واحد. وهكذا الشأن في أمة الإيمان وأهل دين الإسلام، وإذا ضعفت فيهم هذه المعاني فإن هذا من ضعف الإيمان. إذا ضعفت فيهم هذه المعاني فإن هذا من علامات ضعف الإيمان. وإذا انتشرت بين المسلمين صفات تناقض هذا الأصل العظيم فإن هذا من علامات ضعف الإيمان ووهاء الدين. مثلا إذا فشى الحسد أو فشت النميمة أو البغي أو غير ذلك من الخصال الذميمة، إذا فشت بين الناس هذا كله من أمارات ضعف الإيمان ونقص الدين، لأن الإيمان جعل الرابطة بين المؤمنين كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا، كالبنيان مثلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد يألم كله بألم بعضه ويفرح كله بفرح بعضه. فهذا شأن أمة الإيمان، فإذا ضعفت هذه المعاني فيهم فلا شك ولا ريب أن هذا من ضعف إيمانهم، وإذا قويت هذه المعاني فهي من قوة الإيمان. وعليه فإن هذه الخصال تقوى وتضعف في أمة الإيمان بحسب حظهم من الإيمان قوة وضعفة وزيادة ونقصة، فكلما قوي إيمانهم قويت صلتهم، وكلما ضعف إيمانهم ضعفت صلتهم. نعم. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي عمار عريب بن حميد عن عمرو بن شرحبيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مرسل ووصله الحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وله طرق يصح بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن عمارا ملئ إيمان إلى مشاشه. المشاش هو أطراف ورؤوس الأصابع وأطراف البدن، فيقول عليه الصلاة والسلام إن عمارا ملئ إيمان أي حتى أطرافه، ملئ إيمان إلى أطرافه، امتلأ إيمانا رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من أوضح الدلائل وأبينها أن الإيمان يقوى ويضعف، وأن أهله ليس فيه سواء. فعمار رضي الله عنه امتلأ إيمانا بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الناس من ليس فيه من الإيمان إلا مثقال ذرة، كما مر معنا في الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان. فمن الناس من ليس فيه من الإيمان إلا مثقال ذرة، ومنهم من ملئ إيمانا كما هو الشأن في عمار رضي الله عنه بشهادة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا من الدلائل الواضحات على أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله فيه متفاضلون وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة. والحديث فيه فضيلة عمار بن ياسر رضي الله عنه ومكانته من الدين، فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشهادة العظيمة المباركة أنه ملئ إيمانا إلى مشاشه، أي حتى أطرافه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال أخبرنا عثام بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ قال كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه فدخل عمار رضي الله عنه فقال مرحبا بالطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه. ثم أورد المصنف رحمه الله الحديث من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والإسناد فيه هانئ بن هانئ مستور، لكن الحديث حسن بما قبله. وعلي رضي الله عنه لما دخل عمار قال مرحبا بالطيب المطيب. مرحبا كلمة ترحيب، وتأتي في أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تؤنس الداخل، ومعناها حللت في مكان الرحب وبين إخوة يأنسون بك ويفرحون بمقدمك، فهي كلمة ترحيب ومؤانسة للداخل. وكثيرا ما يتلقى النبي عليه الصلاة والسلام الوفود ومن يدخل عليه بهذه الكلمة بعد السلام مرحبا، فهي كلمة ترحيب. فرحب علي رضي الله عنه بعمار بن ياسر رضي الله عنه ثم قال بالطيب المطيب. بالطيب المطيب، الطيب أي في أخلاقه وصفاته وخلاله، المطيب الذي طيبه رب العالمين بالإيمان وطاعة الله سبحانه وتعالى. والطيب إنما يكون بالإيمان وطاعة الله عز وجل، ولهذا يقال لأهل الجنة أهل الطيب أهل الإيمان، يقال لهم يوم القيامة طبتم فادخلوها خالدين. فأهل الطيب هم أهل الإيمان. واختار علي رضي الله عنه هذا الوصف وهذا التلقيب لعمار الطيب المطيب لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بأنه امتلأ إيمانا إلى مشاشه، شهد له بأنه امتلأ إيمانا إلى مشاشه، فطاب عمار رضي الله عنه بالإيمان. ولا يكون طيب إلا بالإيمان، بالإيمان بالله عز وجل وطاعته سبحانه وتعالى. فبناء على ذلك قال علي رضي الله عنه مرحبا بالطيب المطيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالإيمان. قال مرحبا بالطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عمارا ملئ إيمان إلى مشاشه. وكأنه يستدل رضي الله عنه وأرضاه لقوله مرحبا بالطيب المطيب، مرحبا بالطيب المطيب، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه. نعم. قال حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا زكريا قال سمعت الحسن يقول إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا أثر عظيم جدا عن الحسن البصري رحمه الله وهو من علماء التابعين في بيان حقيقة الإيمان، وهو أثر تناقله أهل العلم في كتب الاعتقاد واستحسنوه وتلقوه بالقبول، وهو أثر له مدلوله العظيم في بيان حقيقة الإيمان، وأن الإيمان ليس مجرد دعوة تدعى أو أمنية ترتجى، بل الإيمان له حقيقة، فإن قامت هذه الحقيقة حقيقة الإيمان في الشخص كان مؤمنا، ولا يكون مؤمنا بمجرد التمني أو التحلي. والتمني هو قول يقوله الإنسان بلسانه ودعوى يدعيها بلسانه متمنيا على الله سبحانه وتعالى، والتحلي هو أن يدعي أو هو أن يظهر من أعمال الإيمان وحلية الإيمان ما لا يكون مبطنا له متحققا بالإيمان به، فيكون حظه من الإيمان حلية ظاهرة من غير أن يكون له حقيقة في القلب، فيكون مجرد تحلي ظاهر بأعمال الإيمان وأوصاف الإيمان دون أن يقوم في قلبه حقيقة الإيمان. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. إذن ما هو الإيمان؟ قال: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وهذا كلام جامع وعظيم ومتين للغاية في بيان حقيقة الإيمان. الإيمان ما وقر في القلب، ما وقر في القلب من الإقرار والتصديق والإذعان، وصدقه العمل بأن تعمل الجوارح وتنقاد في أو بموجب ما قام في قلب المؤمن من إيمان بالله عز وجل وبما أمره بالإيمان به. فحقيقة الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا وقر الإيمان في القلب فإن الجوارح تصلح تبعا له. ولهذا قال العلماء: كل مؤمن مسلم، لأنه متى وقر الإيمان في القلب أسلمت الجوارح لله وانقادت. قالوا: كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، لأن درجة الإيمان أعلى وأرفع من درجة الإسلام. فمتى وقر في القلب، متى وقر الإيمان في القلب وتمكن منه، فالجوارح تنقاد مصدقة لما قام في القلب من إيمان. ولهذا فإن أعمال الجوارح تسمى تصديقا، كما قال الحسن، قال: وصدقه العمل. فعمل الجوارح يسمى تصديقا، إما تصديقا للإيمان أو تصديقا لغيره، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، واللسان يزني وزناه الحديث، ثم قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فسمى عمل الجوارح تصديقا. فالجوارح إذا عمر القلب بالإيمان ووقر فيه الإيمان صدقته الجوارح منقادة لله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يتصور كما قال أهل العلم وقوعا أن يكون الإيمان وقر في القلب فعلا وحقا وصدقا ويترك العمل، هذا لا يتصور وقوعا، لأنه لا إيمان حقا وصدقا إلا بإسلام، بعمل. فإذا وقر القلب إذا وقر الإيمان في القلب حقا وصدقا الجوارح لابد أن تعمل وتنقاد مطيعة لله سبحانه وتعالى. فلا إيمان إلا بعمل وطاعة وانقياد لله عز وجل. قال ليس الإيمان، إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. والإسناد الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا فيه زكريا وهو ابن عدي الحبطي ضعيف، لكن رواه ابن بطة في الإبانة من طريقين آخرين، وأيضا في الطريقين ضعف كذلك، لكن بمجموع هذه الطرق يحسن أو يبلغ درجة الحسن. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه، وأئمة أهل العلم تلقوا هذا الأثر بالقبول واستحسنوه واستجودوه، ونقل كثيرا في كتب العقائد لمتانة ما ذكره الحسن رحمه الله تعالى في بيان حقيقة الإيمان، وأنه ليس أمنية أو دعوة تدعى، ولكنه أمر يقر في القلب وتصدقه الجوارح عملا وطاعة وانقيادا لله عز وجل. قال أخبرنا ابن مسهر عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلمانه من أراد منكم الباءة زوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء رده وإن شاء أن يمنعه منعه. ثم أورد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد تقدم معنا هذا الأثر من طريق أخرى فيما مضى بإسناد آخر، وأيضا مضى الكلام على معناه هناك. قال عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلمانه، أي من تحت يده من العبيد كان يدعوهم واحدا واحدا، من أراد منكم الباءة زوجناه، من أراد الزواج زوجناه. ثم لما رغبهم في الزواج وأبدى رضي الله عنه استعداده لتزويجهم ومعاونتهم في الزواج، قال لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء رده وإن شاء أن يمنعه وإن شاء أن يمنعه منعه، إن شاء رده وإن شاء أن يمنعه منعه. وهذا فيه كما سبق بيان ذلك خطورة هذه الفاحشة على إيمان الشخص، وأنها تذهب عن الإنسان نور الإيمان وبهاءه، ولا يكون مستحقا وصف الإيمان بالإطلاق إلا مع التقييد بالفسق أو الفجور أو نحو ذلك. والله يقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فيكون بفعله لهذه الفاحشة مؤمنا فاسقا، مؤمنا ناقص الإيمان، لا يستحق وصف الإيمان بالإطلاق لارتكابه هذه الكبيرة، كبيرة الزنا. وابن عباس رضي الله عنهما جمع لغلمانه بين أمرين، ترغيب في الخير وتحذير من الشر. نعم. في المصنف نعم أنه ابن مهدي ليس ابن مسهر. أخبرنا ابن مهدي عن سفيان، ممكن تراجع هذه يعني في كتاب الإيمان الذي بين أيدينا، أخبرنا ابن مسهر، وفي فروقات يعني كما مر معنا في فروقات بين المصنف وما هنا، والخطأ في الغالب هنا في هذه نسخة الإيمان غالبا الخطأ فيها، يعني فيها كثيرة التصحيف، والمقابلة بين النسختين مع التحقيق يتبين بذلك أيضا بمراجعة المصادر الأخرى يتبين الصواب في ذلك، والله أعلم. نعم. قال أخبرنا قبيصة عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر، ويأتي أيضا بعده بعض الآثار كلها تتعلق بالحجاج بن يوسف الثقفي. والحجاج كما ذكر في ترجمته في سير أعلام النبلاء وغيره أيضا من كتب التراجم، كان عرف بالظلم وسفك الدماء وأمور من هذا القبيل عرف بها، واشتدت كلمة عدد من السلف في شأنه وتجريم أعماله ووصف شنائعه، وللسلف رحمهم الله نقولات وكلمات عديدة في هذا المعنى. والمصنف هنا نقل أشياء تتعلق بموضوع الإيمان مما يروى عن السلف في كلامهم عن الحجاج، فنقل عن طاووس بن كيسان رحمه الله أنه قال عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا، يسمون الحجاج مؤمنا. وهذه التسمية بالإطلاق عرفنا ما فيها سابقا في حق كل شخص، فكيف بشخص عرف بالظلم وسفك الدماء والعدوان ونحو ذلك، فكان رحمه الله يتعجب ممن يلقبه بذلك ويسميه مؤمنا، مع أن هذا اللقب العظيم لا يطلق على أي أحد لما فيه من التزكية، فكيف بمن كان مشتهرا بالظلم وسفك الدماء ونحو ذلك. ولهذا تعجب رحمه الله تعالى من صنيعهم فقال عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا. نعم. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كان إذا ذكر الحجاج قال ألا لعنة الله على الظالمين. ثم نقل رحمه الله تعالى هذا الأثر عن إبراهيم وهو النخعي رحمه الله تعالى أنه كان إذا ذكر الحجاج قال ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، وهذا يسمى اللعن بالتعميم، يسمى اللعن بالتعميم. وفرق بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعيين، فرق بين إطلاق اللعن على الشخص المعين وبين إطلاق اللعن بالتعميم في الأوصاف، مثل أن يقال لعن الله شارب الخمر، أو يقال لعن الله الرابي والمرتشي والنامصة وغير ذلك مما جاء في السنة اللعن فيه بالتعميم. وأما اللعن بالتعيين بأن يطلق اللعن على الشخص المعين، على الشخص المعين. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه اللعن بالتعميم في أحاديث كثيرة جدا، وبعض أهل العلم جمعها أحاديث اللعن، يعني الخصال التي والأعمال التي توجب اللعن، وكل حديث جاء فيه لعن فهذا دليل على أن الأمر كبيرة من الكبائر، فلا يكون اللعن إلا في كبيرة، واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله. فمثلا قول لعن الله النامصة، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن في لعن في الخمر عشرة، لعن الرابي والمرابي، ونحو ذلك من الأحاديث التي في هذا الباب، هذا كله لعن بالتعميم. وجيء مرة بشخص معين شرب الخمر وجلد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أتي به ثانية وقد شرب الخمر، فقال بعض الصحابة لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، مع أنه صح عنه اللعن بالتعميم، ولكن لما أوقع اللعن على معين نهاهم عن ذلك وقال لا تنعنوا فإنه يحب الله ورسوله. ولهذا يفرق بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعيين. ولهذا بعض السلف في مثل هذه الحالات يلعنون بالتعميم، يقول ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. وإذا كان من قيلت هذه الكلمة من قيلت هذه الكلمة بمناسبة ذكره مستحقا لها شملت، وإن لم يكن مستحقا لها لم تشمل، بخلاف ما لو عينه، قال مثل بخلاف ما لو عينه وقال لعنة الله على فلان وسماه. وأهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تنازعوا في لعن الفاسق، فقيل إنه جائز، يعني أن يلعن بعينه، وقيل لا يجوز. قال شيخ الإسلام رحمه الله والمعروف عن أحمد أي بن حنبل رحمه الله كراهة لعن المعين كالحجاج وأمثاله، وأن يقال ألا لعنة الله على الظالمين. قال المعروف عن الإمام أحمد كراهية لعن المعين كالحجاج وأمثاله، وأن يقال ألا لعنة الله على الظالمين، مثل ما جاء الآن عندنا عن إبراهيم النخعي أنه كان ذكر الحجاج أي عنده فقال ألا لعنة الله على الظالمين، فهذا لعن بالتعميم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح عن الشعبي أنه قال أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله، يعني الحجاج. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الشعبي رحمه الله أنه قال أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله، أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله، يعني الحجاج، يعني الحجاج. والأثر في إسناده الأجلح بن عبد الله الراوي عن الشعبي قيل في ترجمته صدوق شيعي، وجاء عن بعض السلف في هذا المعنى، مثل ما جاء عن أبي وائل قيل له تشهد على الحجاج أنه في النار، فقال سبحان الله أحكم على الله. وقال رجل للثوري اشهد على الحجاج وأبي مسلم أنهما في النار، قال لا إذا أقر بالتوحيد، قال لا إذا أقر بالتوحيد. والذهبي رحمه الله ذكر نقولات عديدة في تتعلق بالحجاج في تاريخ الإسلام، وأما في سير أعلام النبلاء ذكر فيه أسطر قليلة، لكن في تاريخ الإسلام توسع في ذكر النقول، وقال وعندي في مخازيه وأعماله شنائع عندي في ذلك مجلد، ولكنني لست متأكدا من صحته. يعني هناك أشياء تروى وتنقل وتحكى، لكنها تأتي هكذا مرسلة تحتاج إلى تحقيق وتثبت من صحتها. وابن عمر وغيره من الصحابة كانوا يصلون خلف الحجاج، كانوا يصلون خلف الحجاج، وفجوره وظلمه عليه، لكن الحكم عليه بالكفر وأنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله، هذا يحتاج إلى أمور حتى يبنى عليها هذا الحكم. والأثر في إسناده عن الشعبي كلام، وللسلف كلمات في هذا المعنى مخالفة ومعارضة لما هنا. نعم. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كفى بمن يشك في أمر الحجاج لحاه الله. ثم ختم بهذا الأثر فيما يتعلق بالحجاج بن يوسف، قال كفى بمن، قال إبراهيم كفى بمن يشك في أمر الحجاج لحاه الله. إبراهيم أي النخعي، ومر معنا قريبا عنه أثر في هذا المعنى، قال كفى بمن يشك في أمر الحجاج لحاه الله. ومعنى لحاه الله أي قبحه الله وأهلكه الله. وقوله كفى بمن يشك في أمره قد يكون القصد في أمره يعني فجوره وظلمه وعدوانه وسفكه للدماء وغير ذلك، وهذا أمر مشهور وذائع ومعروف عنه، مما يدل على ما كان عليه من ظلم والتجبر وسفك للدماء وعدوان وأمور من هذا القبيل كثيرة نقلت في ترجمته. نعم. قال أخبرنا يحيى بن آدم عن سفيان عن عاصم قال قلنا لطلق بن حبيب صف لنا التقوى، فقال التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى ترك معصية الله مخافة الله على نور من الله. ثم أورد الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الأثر عن طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى، وهو من علماء التابعين، أنه قيل له صف لنا التقوى. وفي بعض مصادر هذا الأثر أن جماعة أتوا طلقا وقالوا له إن الفتنة قامت واشتعلت، فكيف نتقيها، كيف نتقيها، كيف نتقي الفتنة؟ قال اتقوها بالتقوى، قال اتقوها بالتقوى، اتقوا الفتنة بتقوى الله سبحانه وتعالى. فقالوا له أجمل لنا التقوى، أجمل لنا التقوى. وهنا في هذه الرواية قالوا صف لنا التقوى، أي أذكر لنا تعريفا لها أو حدا وضابطا تعرف به حقيقة التقوى. وهذا السؤال الذي طرح هؤلاء لما قال اتقوها بالتقوى، قالوا أجمل لنا التقوى أو صف لنا التقوى، هذا يدل على خير في هؤلاء السائلين، لأنه لما ندبهم إلى التقوى طلبوا منه أن يعرفها لهم وأن يبين حدها وضابطها ليعملوا بها. قالوا صف لنا التقوى. قال التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، وترك معصية الله مخافة الله على نور من الله. وهذا الأثر أيضا استجوده أهل العلم واستحسنوه، ووقفت على نقولات عديدة عن أهل العلم في استحسان هذا الأثر، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه، ومنهم الذهبي رحمه الله في ترجمته لطلق في سير أعلام النبلاء، ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، ومنهم ابن القيم رحمه الله في رسالة له قيمة جدا بعنوان الرسالة التبوكية، قال فيها رحمه الله: وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى. قال: وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى، وهو كلام عظيم ومتين للغاية في بيان التقوى وإيضاح حقيقتها. وطلق رحمه الله تعالى بين أن تقوى الله عز وجل ليست مجرد كلمة يقولها المرء بلسانه، لأنه من السهل على كل لسان ومن اليسير على كل إنسان أن يقول عن نفسه إنني من المتقين. فتقوى الله عز وجل عمل بالطاعة وترك للمعصية، لأن حقيقة التقوى والاتقاء أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية تقيك، فمن يخشى البرد يلبس الثياب الشتوية، ومن يخشى من حر الشمس يستعمل المظلة، وهكذا. فالذي يخاف ويخشى على نفسه من سخط الله وعقابه ومن النار: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لا بد أن يجعل بينه وبين النار، بينه وبين سخط الله، وقاية تقيه. ما هي هذه الوقاية؟ هي ما بينه طلق رحمه الله بقوله: عمل بطاعة الله، رجاء رحمة الله على نور من الله، وترك معصية الله مخافة الله على نور من الله. فهي أولا فعل للأوامر وترك للنواهي، فعل للأوامر، فعل لما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بفعله، وترك لما نهى الله سبحانه وتعالى عن فعله. فالتقوى فعل وترك، فعل للمأمور وترك للمنهي. الأمر الثاني أن تقوى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون على بصيرة، بصيرة في المأمور وبصيرة أيضا في المنهي، ولهذا قال: على نور من الله. والنور المراد به هنا البصيرة وهي العلم، المراد به البصيرة وهي العلم، بمعنى أن المسلم الذي يريد لنفسه أن يكون من المتقين عليه أن يتعلم الأوامر، وأن يكون عنده فيها نور وبصيرة ليفعلها، وأيضا يتعلم النواهي، وأن يكون عنده فيها بصيرة ونور ليتقيها. لأن من لا علم له بالمنهي، ولا علم له بخطورته، ولا علم له بعقوبته وأضراره عليه في دنياه وأخراه، يقع في المنهي. ولهذا قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إذا كان لا يعرف الأمور التي تتقى ويجب أن تجتنب، كيف يتقيها وفاقد الشيء لا يعطيه؟ ولهذا فالمسلم مطالب بأن يكون على نور، أي على علم وعلى بصيرة، بالأوامر والنواهي، بالفرائض والمحرمات، يتعلم الفرائض ليفعلها، ويتعلم المحرمات ليجتنبها. ومن اللطائف في هذا الباب أن جماعة جاءوا لمحمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله تعالى، وقالوا له: ألف لنا كتابا في الزهد، ألف لنا كتابا في الزهد. فقال لهم رحمه الله تعالى: ألفت كتابا في البيوع، ألفت كتابا في البيوع، منبها بذلك أن الزهد لا يكون إلا بعلم، لأن من لا علم عنده ويبيع ويشتري ويتعامل كيف يكون ورعا وكيف يكون زاهدا ولا علم عنده؟ ولهذا قد يزهد في مباح وقد يفعل المحرم ويظنه مما لا يزهد فيه ولا يتورع منه بسبب أنه لا علم عنده. ولهذا العلم مطلوب في البابين، باب الأوامر لتفعل وباب النواهي لتتقى وتجتنب. ثم أشار أيضا إلى الرجاء والخوف، إلى الرجاء والخوف، وأن الإنسان يفعل الطاعة راجيا الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، ويترك المعصية خائفا من العقاب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن فعل المعصية، فيكون المسلم مقبلا على الطاعات راجيا عليها ثواب الله سبحانه وتعالى، وتاركا للمعاصي خوفا من عقاب الله وسخطه عليه عز وجل. فإذا كان الإنسان بهذا الوصف كان من المتقين، وأما إن لم يكن بهذا الوصف كان من المدعين. نعم. قال أخبرنا وكيع عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن مساور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هو بمؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جانبه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هو بمؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جانبه. وهذا فيه شاهد لما سبق، مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. وهنا قال: ما هو بمؤمن، وعرفنا فيما سبق قاعدة في هذا الباب قررها أهل العلم، ألا وهي أن نفي الإيمان لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم، إلا في ترك واجب أو فعل محرم. أما إذا ترك الإنسان مستحبا لا ينفى عنه الإيمان، لا ينفى الإيمان في ترك مستحب، وإنما يكون نفي الإيمان في ترك واجب من واجبات الإيمان أو في فعل أمر محرم. قال: ما هو بمؤمن، أي الإيمان الواجب. قال: ما هو بمؤمن، أي الإيمان الواجب، من بات شبعان وجاره طاويا إلى جانبه. طاويا أي جائعا، جائعا اشتد به الجوع، ويعلم جاره بذلك وينام شبعانا، وجاره إلى جنبه ينام طاويا من شدة الجوع، فهذا يكون بصنيعه هذا ترك واجبا من واجبات الإيمان، ليس قد ترك مستحبا. يكون الأمر مستحب أن تتحف جارك، أن تتحف جارك أو أن تهديه، وهذا يكون مستحب. أما إذا كان الجار طاويا جائعا يتلوى ليله من الجوع، وجاره الآخر ينام إلى جنبه شبعان، ينام إلى جنبه شبعان، فهذا ترك واجبا من واجبات إيمانه إذا كان يعلم أن جاره بهذه الحال. إذا كان يعلم أن جاره بهذه الحال يكون ترك واجبا من واجبات الإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما هو بمؤمن، أي الإيمان الواجب، من بات شبعان وجاره طاو إلى جانبه. نعم. والإسناد فيه عبد الله بن مساور، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الميزان مجهول، لكن الألباني رحمه الله تعالى قال: والحديث صحيح بشواهده، والحديث صحيح بشواهده، وأورده في سلسلته الصحيحة. نعم. قال أخبرنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن. قال الألباني رحمه الله تعالى إسناده موقوف صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه الحاكم من طريق سفيان عن الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي. والإسناد هنا الذي عندنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن خيثمة وهو ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة، الإسناد فيه عنعنة الأعمش، لكن رواه الآجري في الشريعة والفريابي في صفة المنافقين من طريق شعبة عن الأعمش، وقد قال شعبة كفيتكم تدليس ثلاث وذكر منهم الأعمش. وقوله يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن، يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن. والمراد بقوله ليس فيهم مؤمن إما أن يكون المقصود ليس فيهم مؤمن الإيمان الواجب، ليس فيهم مؤمن أي الإيمان الواجب، بمعنى أن يكون أهل المسجد أو أهل المساجد مقصرين في واجبات الدين بارتكاب الكبائر والتفريط في الواجبات فيما دون الكفر بالله سبحانه وتعالى. وقد يكون النفي هنا مرادا به كثرة النفاق، كثرة النفاق، وقد أورده الفريابي في كتابه صفات المنافقين، أورده في كتابه في صفات المنافقين. فإما أن تكون الكثرة المراد بها ضعف الإيمان بترك واجبات الإيمان وفعل المحرمات، أو يكون ذلك بسبب كثرة النفاق بحيث يصلى وتشهد الصلاة نفاقا لا إيمانا، نفاقا لا إيمانا بالله سبحانه وتعالى وطاعة له وطلبا لرضاه. والفريابي رحمه الله أورد هذا الأثر في كتابه في صفات المنافقين. نعم. قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن طلق بن حبيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان وحلاوته: أن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله، وأن يبغض في الله. فذكر المشرك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان وحلاوته: أن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله، وأن يبغض في الله. وذكر المشرك. والخصلة الثالثة ذكرت في هذا الحديث مختصرة، والحديث حديث أنس رواه البخاري ومسلم مرفوعا عن أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأتم من هنا، ولفظه ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الحديث جمع فيه عليه الصلاة والسلام ثلاث خصال عظيمة إذا كانت في الشخص وجد بها طعم الإيمان، ووجد طعم الإيمان أي وجودا لا وجدا كما سبق بيان ذلك، وجد طعم الإيمان أي وجودا بأن يكون الإيمان له طعم في الشخص وحلاوة يذوقها ويجدها في نفسه، حلاوة للإيمان وذوقا لطعمه. قال: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان وحلاوته، ثم ذكرها مرتبة حسب أهميتها. فذكر أولا أن يكون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، بأن يقدم محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام على كل محبوب. والمحبوبات كثيرة جدا التي تحبها النفوس. الإنسان يحب أهله، يحب ولده، يحب تجارته، يحب عشيرته، ولا حرج في حبه لهذه الأشياء، لكن يجب عليه أن يحب الله وأن يحب رسوله عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على كل محبوب. وقد قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. ذكر في هذه الآية ثمانية محاب جبل الناس جميعا على حبها، جبل الناس جميعا على حبها، كل يحب هذه الأشياء. فهذه المحاب الثمانية المذكورة في الآية الكريمة لا حرج في حب الإنسان لها، وكل إنسان جبل على ذلك، ولكن الخطورة تكمن في تقديم هذه المحاب أو شيء منها على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والحديث حديث أنس بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم المطالب وأجل المقاصد محبة الله وتقديمها على كل المحاب، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته صلى الله عليه وسلم من محبة الله جل وعلا. ثم ذكر بعد ذلك ما ينبني على هذه المحبة وما يترتب عليها. ولعلنا نرجع الكلام على معاني هذا الحديث العظيم إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا حبه وحب من يحبه والعمل الذي يقربنا إلى حبه، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل حفظك الله، ما هو السبب في تكرار بعض الأحاديث أو الآثار مع أنها بنفس المتن؟ عند المصنف رحمه الله تعالى، وكذلك يأتي كثيرا في كتب أهل العلم، يتكرر الحديث ويكون تكراره لا يخلو من فائدة، إما أن يكون المصنف ساقه من طريق أخرى تشهد للطريق الأولى، مثل ما مر معنا اليوم أثر ابن عباس رضي الله عنهما عندما كان يدعو غلمانه غلاما غلاما، فكان مر معنا هذا الأثر فيما سبق بإسناد فيه كلام، ومر معنا في درس اليوم بإسناد حسن، فإعادة المصنف لهذا الأثر لأنه من طريق أخرى، وقد يكون أيضا بلفظ أتم فيعيده لمجيئه من طريق أخرى بلفظ أتم من الطريق الأولى، فلا يخلو في الغالب التكرار من فائدة أو لطيفة أو نكتة علمية، سواء عند المصنف رحمه الله تعالى أو عند غيره من أهل العلم. يقول هل نقول لفاعل الكبيرة أنه ناقص الإيمان كالزاني مثلا، وأما من لم يزني فنقول بأنه مؤمن مطلقا؟ الوصف بالإيمان المطلق لا يكفي فيه مجرد ما يرى من ظاهر الإنسان، الوصف بالإيمان المطلق لا يكفي فيه ما يرى من ظاهر الإنسان، بل يرجع إلى اعتبارات كثيرة، ولهذا نهى السلف رحمهم الله عن الوصف بالإيمان المطلق عملا بقول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، ولهذا قال ابن مسعود كما مر معنا لمن قال أنا مؤمن قال قل إنني في الجنة، لأن هذه أعظم تزكية، لكن إذا أراد الإنسان أصل الإيمان فهذا لا حرج فيه، ومثلت لذلك بمثال مثل قول الخطيب أو الواعظ أو المتحدث أيها المؤمنون، لا يقصد يا من كملتم الإيمان مزكيا لهم بذلك، وإنما يقصد يا من أكرمكم الله بالدخول في هذا الدين وأن كنتم من أهل هذا الدين، فهذا إذا قصد أصل الإيمان لا حرج. ومن أحسن ما يكون في تقرير هذا الأمر وتوضيحه أثر الحسن عندما سئل أمؤمن أنت؟ قال الإيمان إيمانان، ومر معنا الأثر غير مرة. نعم. يقول ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسباب؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسباب أنهم يثبتون الأسباب، وأن الله عز وجل جعل الأمور مرتبطة بأسبابها، ودعا عز وجل في آيات كثيرة إلى بذل الأسباب التي تصل بالإنسان إلى رضوان الله عز وجل وجنته، وحذر أيضا من بذل الأسباب التي توصل الإنسان إلى سخط الله عز وجل وغضبه. والأسباب ثابتة ومتقررة، ودل على وجودها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأيضا في الوقت نفسه جاءت النصوص بالنهي عن الاعتماد على الأسباب، بالنهي عن الاعتماد على الأسباب، فالمطلوب من العبد في هذا المقام أمران: بذل السبب لأن الشريعة جاءت بذلك وحثت عليه، بذل الأسباب النافعة، وفي الوقت نفسه عدم الاعتماد عليها، وأن يكون اعتماد الإنسان وتوكله على الله عز وجل. وقد جمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين في أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فقوله احرص على ما ينفعك هذا فيه بذل السبب، وقوله واستعن بالله هذا فيه التوكل على الله، على الله وحده. وقصة الرجل الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الطريقة المناسبة التي يتعامل بها مع ناقته، فقال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ هل أفعل السبب وأتوكل على الله، أو أهمل السبب وأتوكل على الله؟ أيهما أفعل وأصير إليه من هذين الأمرين؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل اعقلها وتوكل. فقول اعقلها فقوله اعقلها هذا أمر ببذل السبب، وقوله وتوكل عدم الاعتماد على السبب، وأن يكون الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولما جاء بعض الناس إلى الحج ولم يأخذوا معهم الزاد، وقالوا عن أنفسهم: نحن المتوكلون، نحن المتوكلون. قال عمر أو ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بل المتواكلون. هذا تواكل وليس توكل. التوكل كما قال عمر الذي يلقي بذره في الأرض ويتوكل على الله، أما شخص لا يلقي البذر ولا يسقي الزرع ولا يقوم بأي شيء من ذلك، ويريد أن تكون حديقته غناء مليئة بأطايب الثمار دون بذل لسبب. وكذلك من يقول مثلا: لن أتزوج إلى أن أموت، وإن كتب الله لي أولاد يكون لي أولاد، يعطل السبب. أو مثلا شخص يقول: لن أطلب العلم ولن أجالس العلماء ولن أحفظ حديثا ولن أقرأ كتابا، وإن كان الله يريد أن أكون من العلماء الأكابر المحققين أكون، لكن أنا لن أطلب العلم في حياتي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إنما العلم بالتعلم. التعلم هذا بذل السبب، وفي الوقت نفسه إنما العلم بالتعلم أيضا، وقل ربي زدني علما. فتبذل السبب وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدك بالعون والتوفيق. وأما بدون بذل الأسباب لا ينال الإنسان، مثل ما قال القائل والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.